الله يا عم، الله يا مولانا. الحق يا Thank you. Oh, Yeah. Thank you. Thank you. الشعبية 96114 وشكرا لكم جميعا.